وهذا يدل على فضل هذه المعقبات العظيمة، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فهذا من أعظم ما يكون من الثناء على الله جل وعلا وإجلاله سبحانه وتعظيمه. فلذلك قالوا يقوله بين التكبيرات أفضل من أن يسكت، ولكن لم يشكر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع، فمن سكت فهو على سنة، ومن قال هذا تأسيا بما أثر عن ابن مسعود والظن بها أنه يكون له شبهة التأسي أو يكون له أصل فإنه لا حرج عليه، من فعل لا حرج ومن ترك لا حرج، لا ينكر على من فعل لما له السلف خاصة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومذهب طائفة الاحتجاج بفعل الصحابة وقوله، ومن ترك يحتار فإنه على سنة. وإن أحب قال غير ذلك، وإن أحب قال غير ذلك، هذا بناء على أن قول الصاحب حجة، إذا كان قول الصاحب حجة كانوا يرون أنه يشرع الذكر في هذا الفاصل الذي بين التكبيرة الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة وهكذا، كأنهم يرون أن المحفوظ أن يذكر بينها وأن لا تخلو من وجود ذكر، فإذا كان الأصل الذكر والثناء على الله فلو قال غيرها من الأذكار التي فيها ثناء على الله لا حرج، ولكن الأقوى والأولى والأقرب إن شاء الله السنة أن يسكت. ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة بكبش الأولى وبالغاشية الثانية. كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي صلاة العيدين جهرية، فكان يقرأ جهرا، وهذا مما تخالف فيه صلاة، مما توافق فيه صلاة النهار صلاة الليل أنه يشرع فيها الجهر، وبناء على ذلك إلا في الأصل في الصلاة السرية أن تصلى في النهار بعد الفجر، في صلاة النهار بعد الفجر أن تكون سرية، وأما صلاة العيدين فكانت جهرية منه عليه الصلاة والسلام. قصر عن أنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وكذلك أيضا ثبت عنه أنه قرأ بقاف والقرآن المجيد وقربت الساعة وانشق القمر. وقد قرر العلماء رحمة الله عليهم ولكلام الإمام القيم رحمة الله عليه كلام نفيس في هذه المسألة، بين أن اختيار هاتين السورتين للدلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى خاصة وأن فيها ذكر البعث والنشر ونهاية الدنيا وسرورة الإنسان إلى الآخرة وما يعين على رقة قلبه وخشوعه وحضوره خاصة في يوم العيد، وأن الناس قد لبسوا أحسن ما يجدوا، فلربما دخل الإنسان الغروب وزهو الدنيا والركون إلى شيء منا يصرفه عن ذكر الله عز وجل. فلما قرأ هاتين السورتين كأنه يشوي في القلوب أن تكون على قرب من الله وخوف من الله سبحانه وتعالى، فمع أنه يوم عيد فإنه يشرع تذكيرهم بالله عز وجل، ولذلك اختار هذه السور لما فيها من بالغ العبر والذكرى، ولذلك سنة للأئمة أن يقرأوا بهذه السور، خاصة وأن سورة قاف والقرآن المجيد تشتمل على نهاية الإنسان وحال السعيد والسعداء والأشقياء وما ينتهي إليه حال الناس من خروج من قبورهم إلى لقاء الله جل جلاله. فتذكر الناس في مثل هذا اليوم الذي فيه الفرح يغلب فيه الفرح والسرور أدعى إلى الموازنة والبعد من الغلوب في الفرح والإسلام دون النصر، فإنه في الأعياد لا يفتح الباب على مصراعيه حتى يسترسل الناس في غيهم وهجورهم وربما يقعون في أمور حرمها الله، وكذلك أيضا لا يبلغ على الناس فهو يرضى. فبأبي وأمي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم العيد ودخل الحبشة والعزونة بالسلاح في المسجد، قالت أم المؤمنين عائشة سألت أن تنظر إلى الحبشة، فقام على قدميه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه وهي تنظر إليه من وراء ظهره، وهو صلوات الله وسلامه عليه سيد الأمة وأفضل الخلق، فقال له أريد أن أنظر إليه وهي العزون، وإنما يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام مع فضله وعلو مكانه عند ربه يقف لها من أجل أن تنظر إليه وهي العزون، لكنه يوم عيد ويوم صح ويوم سرور، ما قالها أنا أقف أو تأمرني أن أقف، ولم يعتب عليها ذلك لأن الحال يقصد التوسع، فوقف صلوات الله وسلامه عليه، تقول أم المؤمنين عائشة فهو يقول لي هل فرق؟ أقول لا بعد، فقل هل فرغت؟ يقول لا بعد، فاقدروا قدر الصبية الجهلاء صلوات الله وسلامه عليه. ولما دخل أبو بكر والجاريتان يخضيان بالدف لعائشة رضي الله عنها تغنيانها وأراد أن يجوا فقال إنه يوم عيد أو لا تؤذيهما فإنه يوم عيد. وكذلك لما دخل عمر على الحبشة وهم يلعبون بالسلاح أراد أن يحسبهم قال يا عمر إنه يوم عيدنا، فهذا يدل على التوسعة. لكن إذا زاد الأمر أنه يخشى من الناس ينفرطون في الله المباح وفي الأمور التي توجب الوقوع في سخط الله عز وجل وغضبه وكفران نعمه وبطر عيشه، قرأ عليه الصلاة والسلام بقاف القرآن المجيد

يسن في خطبة عيد النحر أن تستند على بيان الأوحية، والأفضل أن نجمع بين بيان الأمور التي يحتاج الناس إليها، خاصة إذا كان هناك أمور عامة أو تعم بها البلوى أو يحتاج الناس للتنبيه إليها، لا حرج أن ينبه عليها وينبه أيضا على أحكام الأوحية كما هو هديه عليه الصلاة والسلام. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. تكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة، الخطبة سنة، أي أنها ليست في واجبة ولازمة. وعلى نفس التكبيرة في الصلاة لا يلزم من سجود السهو، لا يلزم أن يفسد سجود السهو، فلو أن الإمام قال الله أكبر ودخل ثم قال الحمد لله رب العالمين فسهل عن التكبير، فإنه لا يلزمه أن يفسد سجود السهو لأنه من السنة، لأن هذه التكبيرات الدوائر من السنة. وكذلك إذا قام من سجوده فالتكبيرة الأولى تكبيرة انتقال، والخمس بعدها تعتبر تكبيرة من التكبيرات المسنونة، إن فعلها أصاب وإن تركها فإنه لا يلزم بجرها بسجود السهو لأنها ليست بواجبة. والخطبتان سنة، وكذلك الخطبتان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تشترط لصحة الصلاة، فالآن ينصلى ولم يخطب فإنه لا يحكم ببطلان الصلاة، ولكن العلماء رحمة الله عليهم ينصون على أنه أساء بمخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن المسند رحمه الله ومن وافقه قال إنه يتسامح في الخطبة ولا تعتبر واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة حينما قام يخطب في الحديث بماذا قال من شاء أن يقعد ومن شاء أن ينصرف، فخيرا بين أن يقعد وبين أن ينصرف، فدل على أن الخطبة ليست بلازمة، ولكن هذا محل نظر عند العلماء رحمه الله عليهم، لأنه قد يكون الشيء لازم في حق الإمام لكنه غير لازم في حق المأمومين. ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، ويكره للإنسان أن يتنفل إذا مضى إلى المصلى في يوم العيد أن يتنفل قبل صلاة العيد حتى ولو طلعت الشمس، مثلا في عيد الفطر يؤخر إلى ارتفاع الشمس قدر شيء فيدخل وقت الجواز بارتفاع الشمس قدر، فلو أن أراد أن يتنفل فيما بين قيد الرمحين وقيد الرمحين فإنه يكره له ذلك، فالنفس بعد الصلاة على أنه بدعة ما حدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يكن من هدي الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك يقول أشبه وأقرب إلى البدعة والحدث، وهذا هو هدي أنه لم يتنفل قبل العيد ولا بعد العيد، فبعد العيد ينصرف الإنسان مباشرة، حتى قال إن صلاة العيد نفسها تغني عن ركعتي الضحى في يوم العيد، فالاختيار بعض العلماء ويرى أنه يوم العيد أنه لا حاجة أن يصلي ركعتي الضحى، لأن صلاة العيد تعتبر ركعة الضحى تحتها أو كأنها مندمجة تحتها، ولكن إذا رجع إلى بيته وأراد أن يصلي الضحى فلا حرج، أما في المصلى فلا، فالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به أفضل وأكمل، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذا اليوم التوسعة، والشرع قصد من هذا التوسعة على الناس، فهو يوم عيد ويوم فرحة يشرع للناس أن يتفرغوا في الفرحة بنعمة الله عز وجل عليهم، ولذلك حتى في الخطبة خيرا بين أن يجلسوا وبين أن يصلوا، ولما وافق يوم الجمعة خيرهم بين أن يأتوا الجمعة وبين أن يصلوها، وهذا يدل على التوسعة وأن مقصود الشرع فرح الناس بهذا اليوم الذي هو يوم عز للإسلام والمسلمين. ويسمى لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها، ويسمى لمن فاتته أي الصلاة كلها أو بعضها، جئت والإمام في الركعة الثانية فإنه يسمى بعد سلام الإمام أن تقوم سنة تقضي، ومن العلماء قولان، قال بعض العلماء إذا قمت إلى الركعة الثانية فإنك تحتسبها الركعة الأولى لأنك قائم فتكبر السبع تكبيرات تكون أشبه بالقضاء، وهذا مذهب من يقول ما فات يقضى، الذي فات المسبوق يقضى، والقول الثاني يقول إنه يقوم هو يتم فيكبر كتكبيرات الركعة الثانية ست تكبير الانتقال والخمس بعدها، أو خمس بتكبيرة الانتقال وتهاني الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في هذا، فعلى هذا الوجه والصحيح لو إذا قمت الركعة الثانية إذا قمت تقضي فإنها الركعة الثانية وهذا هو الأصح، لأن خلاف بين العلماء في المشروع هل يقضي أو يدري، لو أدركت الإمامة فأدركت بعض الصلاة وفاتك بعض الصلاة إن قلنا إنك تقضي فإنك تعيد كأنك تعيد الركعة الأولى بصورتها وكانت صورتها مع الإمام سبع تكبيرات فتعيد بالسبع، وعلى القول انك تبني وهو الاقوى من جهه السند والحديث، لان روايات ابي هريره من طريق الزهري واصحاب الزهري اقوى في رواية فأتموا، الحديث في فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فقدوا، فأنا رواية فقدوا تكبر سبعا، وأنا رواية فأتموا تكبر الخمس أو الست على الوجهين الذين ذكرناهم. وبناء على ذلك، هل الأقوى رواية فأتموا أو رواية فقدوا؟ الصحيح أن رواية فأتموا أقوى، أولا من جهة السند فإن رواتها أوثق وأقوى، وثانيا من جهة المتن فإن الإتمام يستعمل القضاء بمعناه، فإن رواية فما فاتكم فأتموا فقدوا أي أتموه، لأن العرب تسمي تمام الشيء قضاء، فقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة يعني أتممتموها، وقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم أي أتممتموها، فأصلح لكم رواية فقدوا لا يقوى على معارضة رواية فأتموا، لأنه متردد بين معنى التمام وبين معنى القضاء. والقاعدة من إذا تهرب النصان المحتمل والصريح أن يقدم الصريح على المحتمل، وعلى هذا فإن الأقوى أن يتم، وعليه فإنك تكبر لا تكبر سبعا، وإنما تكبر الست أو الخمس على الوجهين الذين ذكرناهما عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمى التكبير المطلق في ليلتي العيدين، ويسمى أن يكبر تكبيرا مطلقا في ليلتي العيدين. أما ليلة عيد الفطر فهي آخر، والتكبير فيها آخر، لأن الله عز وجل قال ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فأخبر سبحانه وتعالى فأمر سبحانه وتعالى بالتكبير بعد تمام العدة، يعني بعد تمام رمضان، ولذلك إذا غابت شمس آخر يوم من رمضان تكبر، فبمجرد ما رجعت تبدأ التكبير ويشرع، حتى قال بعض العلماء بوجوده يقول ولتكبر الله. وعلى هذا يكون التكبير بعد مغيب الشمس، لكن لو كانت الليلة ليلة شك واحتمل كليلة الثلاثين، احتمل أن تكون من رمضان واحتمل أن تكون ليلة عيد الفطر، فإنه يبتدئ التكبير عند العلم بأنها ليلة عيد الفطر، فإذا علمت أو أخبر الناس أن ليلة عيد الفطر شرع على من يبتدئ بالتكبير، فإذا بلغت الخبر تكبر حتى يكون ذلك أبلغ في إصابة في تحقيق هذا الأمر أو الامتثال هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به عند تمام العدة. وكذلك الحال بالنسبة لعيد النحر، فإن عيد النحر العشر من حيث هو يشرع فيه التكبير، قال تعالى واذكر الله في أيام معدودات، قال بعض السلف إن المراد بها عشر من الحجة التي ما من أيام من العمل الصالح به أحب إلى الله عز وجل من عشر من الحجة، قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله بماله ونفسه فلم يرجع بشيء من ذلك، فهذا يدل على فضل ذكر الله عز وجل في هذه الأيام المعدودة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما كان في العشر يمضي إلى السوق ويدخل إلى السوق وليس له حاجة في السوق أن يبيع ويشتري، ولكن يدخل ويكبر ويرفع صوته حتى يتذكر الناس التكبير فيكبر الناس بتكبيره، وهذا يدل على تأكد التكبير في هذه العشر وذكر الله عز وجل فيها، وهذا هو التكبير المطلق. والمطلق أصل من الإطلاق، أطلقت الدابة إذا حللت وثاقها وضده المقيد، والتكبير المطلق هو الذي لا يتقيد بالصلوات، والتكبير المقيد هو الذي يتقيد بالصلوات والسياسي. وفي فطر آخر وفي كل عشر ذي الحجة، وفي فطر آخر أي تكبيرك ليلة عيد الفطر آكد من تكبيرك ليلة عيد النحر، لأن في ليلة عيد الفطر أمر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، فيكبر ويقوم عاكس في ليلة عيد الفطر. وفي كل عشر ذي الحجة، وفي كل عشر ذي الحجة يقوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات، فيشرع أن يستكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى بالتكبير، وهذا هو فعل السلف كما سمينا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكذلك ايضا عن علي رضي الله عنه وارضاه. والمقيد عقب كل فريضه في جماعه، والمقيد عقب كل فريضه سمي مقيدا بتقيده بالفرائض، وللعلماء وجهان، الوجه الاول يقول يتقيد بالفريضه بشرط ان تكون في جماعه، فان كان في جماعه كبر، اما لو صلى وحده لم يكبر، وهذا يقول به بعض الصحابة رضي الله عنهم ويحكى عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وقال بعضهم يشرع ان يكبر في ادبار الصلوات سواء كان في جماعة او لم يكن في جماعة، وعلى هذا الوجه فلو صلى لوحده فانه بعد انتهاء من الصلاة يكبر الله عز وجل. من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمسلم من صلاة الظهر يوم النحر الى اخر ايام التشريق. من صلاة الفجر يوم عرفة، وهذا يعتبر تكبيرا مقيدا عند جمع من الغرائب يبتدئ من فجر يوم عرفة، وقال بعضهم من ظهر يوم عرفة، يبتدئ من ظهر يوم عرفة كما يقول به بعض الفقهاء المدينة السبعة، يقول انه يبتدئ التكبير المقيد من ظهر يوم عرفة. وقوى جمع من العلماء ابتداؤه من فجر يوم عرفة، وقد ثبت في الصحيح الحديث انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه انهم غدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، من منى الى عرفات، منهم المكبر ومنهم المنبي ومنهم المهلل، فلم يعد احد منهم على الاخر. ولذلك يستانسون بهذا، وقواه بعض المحققين انه يبتدئ من فجر يوم عرفه، يبتدئ التكبير المقيد، ويكون بعد الصلوات بعد ان ينتهي الامام ويسلم ويلتفت الى الناس يكبر. وعلى هذا جرى العمل في عهد السلف الصالح، ولم ينكره احد، بل جرى على ذلك العمل واقره العلماء رحمه الله عليهم، وهي سنه باقيه انه يكبر ادبار الصلوات. وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عقر اخر ايام التشريق، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر، اي بعد ان يصلي صلاة الظهر من يوم النحر يبتدئ الامام فيكبر، ويكبر الناس بتكبيره، ولكن السنة ان يكبر كل انسان على حدة. واما اذا اشترقت الاصوات فعلى حالتين، الحالة الاولى ان يكون الاشتراك قسما ويطلب ذلك الاشتراك، وأشد ما يكون أن يبتدي الرجل فيقول الله فيقولونه وراءه، فهذا من أشد الأنواع وأقرب إلى الشيء الحدث، وشدد فيه العلماء رحمة الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لا في تلبية ولا في تكبير. فلو أن جماعة قام رجل فيهم وصار هو الذي يكبر ويكبرون وراءه، فإنه إلى الحدث أقرب منه إلى السنة. أما لو أنك كبرت وصار الناس معك يكبرون، فاتفقت الأصوات ولم يكن ذلك بسبيل القصد ولم يكن متابعة لواحد منهم فلا حرج، فإنه يجوز الشيء بدون قصد، ولكنه يفضل عند القصد. ويستدل بعض من يجيب أن يكبر الرجل ويكبر وراءه ويلبي ويلبى معه بما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدخل السوق فيكبر الناس بتكبير، فيقول يكبر الناس بتكبير يعني كان يكبر فيكبرون وراءه، وهذا ضعيف. فإن الباء في قوله بتكبيره سببية، أي يكبرون بسبب تكبيره، كأن تكبيره ذكرهم التكبير، وليس المراد به المصاحبة، أي يكبرون بتكبيره أي مع تكبيره، لا، إنما المراد أنهم يكبرون إذا سمعوا تكبيره، كما يكون أشبه ما يكون أنه قصد إعلاما وتنبيههم، وهذا هو الأشبه بالأثر، لأن ابن عمر أصلا لم يكن يدخل السوق لحاجة، وإنما دخله لأن الناس في غفلة الدنيا، فأراد أن يذكرهم بهذه السنة في خضم غفلتهم الدنيوية. وهذا هو الأشبه، أن قوله يكبرون بتكبيره أي يكبرون بسبب تكبيره، فكأن تكبيرهم نبهه، كأن تكبيره نبههم إلى سنة التكبير لا إلى المصاحبة بالتكبير، وهذا هو الأشبه. وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، وإن نسيه صلى وذكر الأذكار ونسي التكبير قضى، ولذلك بعد ان يفرغ بمجرد ان يتذكر يقضي ما دام في المصلى، فان خرج من المصلى فانه حينئذ يفوت القضاء ولا وجه لان يقضيه، لانه مقيد بالصلاه، فما دام في المصلى كانه لم يطرح المصلى، فهو في حكم من شتل من صلاته، وهذه المساله تعتبر اجتهاديه، كانهم يرون انه لما شتل من صلاته ولم يكبر مباشرة لوجود العذر، فإذا زال العذر رجع إلى الأصل من الاتساع من تكبير ومطالبته بهذه الشعيرة. ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ولا يسمى عقب صلاة عيد، ولا يسمى هذا التكبير عقب صلاة عيد، أي إذا صلى صلاة العيد فإنه لا يسمى. وقال بعضهم أنه لا حرج أن يكبر ما لم يستفتح الإمام الخطبة، فإن كبر بعد السلام لا حرج من يستفتح الإمام الخطبة، ولكن الأقوى والأشبه عند الجماهير أن التكبير يكون إلى دخول الإمام في الصلاة، ففي يوم النحر ويوم الأضحى يكبر الإنسان عند غدوه المصلى ويكثر من التكبير ويرفع صوته، وإذا جلس في المصلى أضع التكبير ورفع صوته، وهذه السنة إلى الله المشتكى. كان الناس القديم إذا كان يوم العيد ابتدت مساجده من التكبير وذكر الله عز وجل والتسبيح، وعلى أحسن وأجمل وأكمل ما أن تراه حتى أنك تشعر بعزة الإسلام، وهذا إلى عهد قريب، يعني قد لا يكون لا يزيد عن 15 سنة إلى 20 سنة، ولكن أصلح الناس اليوم قليل قل أن يتذكروا إلا إذا أخذت المسمع أو البدياء لكي يتنبهوا، وإلا إلى ترك فهد غفلة إلا من رحم الله. وهذا يدل على ضعف يعني هذه السنة، ولهذا عند الكثير والمنبغي على الأئمة والخطباء أن ينبه الناس على أنه ينبغي يوم العيد إظهار هذه السنة ورفع الأصوات فيها حمدا وثناء وذكرا وإجلالا وإعظاما وإكبارا لله سبحانه وتعالى، وهو يوم شكر من عند الله عز وجل. فإذا أظهر الناس هذه الشعائر وحمد الله عز وجل علانية أغبق الله عليه من فضله، وجعل حسنات الله عز وجل ونعمه وخيراته، لأن من أجل الله أجله الله. وإذا كان الإنسان في غفلة عن ذكر الله عز وجل لم يبال الله عز وجل به، لأن الله يذكر من ذكره. ولذلك قبل أن تجد إنسان يحافظ على السنة ويحرص على أدائها إلا أحيا الله ذكره في الناس وأحيا محبته وتوقيره وإجلاله. وانظر إلى أهل العلم فإنهم لما أثنوا على الله سبحانه وتعالى وكانت منهم المواعظ والخطب والتذكير أبقى الله في قلوب العباد حبهم ونشر بين الناس ذكرهم، وكانوا في حمد وثناء بين الناس بما كان لهم من ذكر الله عز وجل والفضل والمنة لله عز وجل على كل حال. فكذلك الحال في الناس عامة ينبغي المشروع فيهم الاكثار من ذكر الله ورفع الأصوات بذلك حتى يكون بذلك إظهار لعزهم الإسلام، خاصة إذا كان هناك أعداء للإسلام أو كانت بلاد فيها كفار ومسلمون. فإذا كان يوم العيد خرج المسلمون يكبرون ويثنون على الله وترتد بهم الشوارع وهم يثنون ويكبرون، فإن هذا يدخل الهيبة في قلوب الأعداء ويشعرهم بعزة هذا الإسلام وتلاحم المسلمين وتراحمهم وتعاطفهم وتكاتفهم، وهذا خير كثير. فينبغي إشياء مثل هذه السنة وهدف الناس إلى رفع الأصوات فيها سواء في المصلى أو في الطريق، كل ذلك كان من هدي السلف الصالح رحمة الله عليهم أجمعين. وستذكر شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ستذكر شفعا لأن لفظ التكبير جاء فيه أربعة والأربعة شف، وإن كان وترا يكون قوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، يكون وترا لأن التكبير فيه وتر. والشفع فيها طائفة من العلماء رحمة الله عليه ويحكى فيه بعض الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر فيه واسع إن أوتر فلا حرج، وكان بعض العلماء يستحب لأن الوتر محظور، وإن شفع فلا حرج وكل على خير وبركة. أسألكم الله فضيلة الشيخ لماذا يجيب القائلون بأن صلاة العيدين فرض عين عن حديث العربي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل علي شيء غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع أسابق. حديث أبي طلحة في الصحيحين في قصة الأعرابية هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع، المراد به الفرض المصاحب لليوم، بمعنى أنه هل علي غيرها من الصلوات يكون في كل يوم، فقال عليه الصلاة والسلام لا إلا أن تطوع. وصلاة العيد ليست متكررة كل يوم وإنما هي في العام مرة، ولذلك يقولون بوجوب ركعتي الطواف مع أنها من غير الصلوات الخمس، ولذلك لا تعارض بين قولنا بوجوب هذه الصلاة وكذلك قولنا بوجوب غيرها من الصلوات التي ورد النص والأمر بها مع هذا الحديث الذي يقصد به في اليوم ما كان في اليوم بعينه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ يقول الساعي هل يقرأ دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام من بعد السبع التكبيرات أسابق الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فللعلماء قولان في هذه المسألة، بعضهم يرى أن دعاء الاستفتاح يكون بين تكبيرة الإحرام وبين بقية التكبيرات، وبعضهم يرى وهو الأقوى وأقرب إلى السنة أنه يكون استفتاحه بعد انتهاء جميع التكبيرات وقبل ابتدائه بالقراءة، وهذا هو الأقوى والأشهر، وأنه بعد تكبيرته الأولى إما أن يذكر الذكر الذي ذكرناه وإما أن يكبر مباشرة، وهذا هو الأولى والأصح والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ هل يكون التكبير المقيد قبل أذكار الصلاة أم بعدها أسابقكم الله؟ التكبير المقيد يكون بعد الصلاة مباشرة، ولذلك أوثر عن السلام التكبير بعد الصلاة مباشرة، وفي الحديث التكبير ثلاثا بعد انفتاله من الصلاة، ولذلك يكبر بعد سلامه مباشرة، وإذا أخره إلى بعد قوله أستغفر الله يفعله بعض العلماء، ولكن قالوا إن هذا مقيد وتقيده بالصلاة الأفضل أن يوقعه بعد الصلاة مباشرة وقبل استغفار، ثم بعد ذلك يسرع في الأذكار التي من عادته أن يقولها بعد انتهائه من السلام، والله تعالى أعلم.

فأنه يخطب كخطبة للجمعة والناس عرفوا ذلك وألفوا، فإن تأليف قلوب العامة أولى من أن يأتي بالأمر الغريب عنه. قال صلى الله عليه وسلم: حدث الناس بما يعرفون. ويروى أيضا موقوفا عن علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أي لا تتسببوا في اعتداء الناس على السنة. إذا كانت السنة غريبة جدا عليهم، بحيث لو أنها وقعت عليهم هي من السنة التي يرغب فيها في سنة الأنواع، وليس المراد بالسنة التي تقصد وتطلب، في سنة الأنواع، كإذا قلنا أنه يشرع للإنسان يخطو خطة واحدة على الرواية في خطبة عليه الصلاة والسلام، مصلح هذا الحالة من التمييع، ويشمل الحديث المشروع من الخطبة كخطبة الجمعة على الأصل، بمعنى أننا نقول أن الإنسان يحاضر عليه لأن الناس ألفوا وعرفوه، فلو جاء يخطب خطبة واحدة فإن الناس تنفر، وربما عدت أن صلاته خاطئة فيتهجمون على السنة بسببه، فهو وإن أحيا سنة من وجه فإنه يدور عليهم أجورا كثيرة ويطعهم في غيبته ويرد عنهم في نفرة منه، ولربما نسبوه إلى الشذوذ فإن جاءهم بالحق بعد ذلك لم يقبلوه. لكن لو أنه خطب أو مثلا بين السنة المعبودة المعروفة بالفعل ثم بين بالقول بعض السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعلم الناس دون وجود شيء من الشذوذ، وكذلك أيضا الإغالة في ترك السنن وظن أصحابها، والله تعالى أعلم. أصابت من فضيلة الشيخ من حكم إذا ترك الإمام تكبيرات العيد في الصلاة عمدا، وذلك ليعلم الناس أن تلك التكبيرات سنة؟ لا، لا يفعل هذا، لا يفعل هذا، إنما يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجتهد من عندي. إذا أراد أن يترك، إذا أراد أن يعلم الناس أن ليست بلازمة، يقول أنها ليست بلازمة، مع أن بعض العلماء يقول صلوا كما رأيتموني أصلي يقصد اللزوم، وأنه يكبر بهذه التكبيرات، بعض العلماء يرى هذا. لكن لا يفعل هذا، وإذا أراد أن يعلم الناس أنها سنة وليست بواجب يعلمهم بالكلام، لأن القاعدة أنه إذا كان هناك طريقان لتحقيق المصلحة، أحدهما فيه مفسدة وهو ترك السنة، والثاني لا مفسدة فيه وجب ارتكاب الذي لا مفسدة فيه، فلما أمكن تعليم الناس بالقول لماذا يذهب بالفعل يهجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل توقف إعلام الناس أنها سنة على ترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، يمكنها أن يعلمهم أنها سنة بالقول، فقبل صلاة العيد في آخر يوم من أيام رمضان يحدثهم عن أحكام العيدين والسنة ويبين لهم، أما أن يأتي ويفعل ذلك على خلاف ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا، ولا أرخص له في هذا، والله تعالى أعلم. أصابكم من فضيلة الشيخ هل يجوز الانشناء في سجود التلاوة في الراحلة في السفر كما يجوز ذلك في صلاة التطوع عند الركوع والسجود؟ أصابكم الله. من كان على الدابة في السفر وأراد أن يصلي أو أراد أن يسجد سجود التلاوة أو سجود الشكر فإنه ينحني على أقصى ما يستطيع من الانحناء ويجعله بسجوده، وأما إذا صلى فإنه يجعل ركوعه أرفع من سجوده، يجعل انحناءه للركوع أرفع من سجوده بسبب ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإنه يشرع للإنسان إذا سجد للتلاوة أو سجد للشكر وهو على دابة أن ينحني، ويكون انحناؤه دليلا على سجوده، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: نويت العمرة من جدة لكن لم أنبث الإحرام منها، وكنت مشغولا في بعض الحاجيات، وجئت إلى مكة وقضيت كل حاجياتي ونصبت في مكة ومان، والآن أحرمت من التنعيم علما بأني جابر في حكم. أصابكم الله. يقول السائل: نويت العمرة من جدة لكن لم أنبث الإحرام من جدة، وكنت مشغولا في بعض الحاجيات، وجئت إلى مكة وقضيت كل حاجياتي، وقد نفست في مكة ومان، والآن أحرمت من التنعيم علما بأني جاهل فما الحكم؟ أصابكم الله. هذه المسألة فيها تفصيل. إن كنت في جدة ونويت العمرة ولبيت وأنت بثيابك فإنه حينئذ منذر، إن كان بقاء الثياب عليك بعذر عدم وجود ما تلبسه من إزار ورداء فإنه حينئذ تسقط عنك الفدية حتى تجد الإزار والرداء فتتجرد من مخيطك. أما لو بقيت بإزارك وردائك وخرجت من جدة وأنت تلبي بالعمرة ونويت العمرة ومضيت إلى مكة وقضيت حاجياتك في ثيابك العادية مع إمكانك أن تزيلها وتلبس الإحرام فعليك الفدية فقط، وهي فدية اللبس، وذلك أن النية قد وقعت في جدة، وإحرامك من جدة إحرام صحيح، وشروعك في التلبية والذكر وغير ذلك مما يستصحب دليلا على الشروع في هذه العبادة معتبر، فعلى هذا يكون المحظور الذي ارتكبته هو بقاءك في الثياب، وأما كونك محرما فأنت محرم.